الختام بفضل الله جل وعلا بكلام من حسن الكلام، وهو ختامه كما قلنا مسك الختام، وتكلم ودار على مسألة مؤدبة مهمة أيضا في التعامل مع المخالف. الغرض المقصود بأنه يقول بأن أصناف الناس بالنسبة للعبادة والحكمة والتعليل أصناف أربعة. قال: الصنف الأول نفاة الحكمة والتعليل، هذا كلام الجهمية الجعد بن درهم وجهم بن صفوان، وهذا قول الجبرية، هذا القول قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل. هؤلاء صنف في العبادة، هم يتعبدون الله جل في علاه، لا يرون من العبادة إلا مجرد محض الأمر والمشيئة، وأيضا هم يرون بأنهم يتعبدون الله جل في علاه بمحض إرادة الله جل في علاه، وحقيقة الأمر عندهم أنهم لا يفعلون بل الله الفاعل سبحانه جل في علاه. ولذلك هو يقول قائلهم، هو الذي يقول قائلهم: ألقاه في اليم مكتوف اليدين ثم قال له: إياك أن تبتل بالماء. وهم لا يرون فرقا بين جبريل وبين إبليس، لا يرون فرق بين جبريل وبين هذا، يعني منتهى الأمر، جبريل مع إرادة الله جل في علاه، إبليس مع إرادة الله جل في علاه، فهم يرون أنهم لا فعل لهم في حقيقة الأمر، وأنه لا حكمة ولا تعليل للخلق، وأن الجميع يدخلون النار سواء أو يدخلون الجنة سواء، فإن أدخل هؤلاء الجنة وأدخل هؤلاء النار فهي محض المشيئة فقط. فهذا أصل قول هؤلاء يعني الجبرية الذين يقولون بذلك، هم يعني يحتجون ببعض الشبه في قول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد قال الله تعالى: من يرد الله أن يهديه ويشرح صدر الإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه يعني شبهة يتعلقون بها. هؤلاء يقولون أيضا لا يرون حكمة للخلق ولا يرون حكمة للعبادة ولا يرون شيئا، إلا أن هذا كما قلنا محض فقط، محض إرادة الله جل في علاه. ولذلك قال قائلهم محامي إبليس، ما هو المريسي، وهو لما قرأ قول الله تعالى: إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال: لو كنت مكانه لأدبت. يعني هو كمان بجاهل إبليس، متشكرين من هذا الفقه الراخ، فيقول: لو كنت مكانه لأدبت. ثم قال لقلت أنت على الله جل في علاه، يعني أنت الذي يعني جعلتني لا أسجد له، سبحان ربي العظيم. فهم إلى محض الإرادة والمشيئة، فهم لا يفرقون بين الخلق والأمر ولا يفرقون بين القدر وبين الشرع، ينظرون بعين واحدة، عين القدر فقط، عين القدر فقط. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني صنف يقابل هذا الصنف، يقولون بالحكمة والتعليل، لكن انظر هذا جفو إلى نزول، والثاني غلو إلى علو، الذين يقولون بالحكمة بالحكمة والتعليل، ويتوغلون في الإثبات، في إثبات الحكمة والتعليل، ويقولون حكمة وتعليل لا يقوم بذات الرب جل في علاه، مسألة بمحض منفعة عائدة ومصلحة عائدة على العباد على المكلف فقط. لذلك هم يرون بأن العاصي وجب على الله جل وعلا عقابه وعذابه، والمطيع وجب على الله جل في علاه إثابته، فهم يرون أن الثواب والعقاب محض مقابلة لأفعالهم، فمن اهتدى واهتدى لنفسه وجبت الجنة له، ومن عصى وجبت النار له. هؤلاء القدرية نفاة القدر، هؤلاء نظروا بعين أخرى، نظروا بملء أعينهم لإيش؟ للشرع، لا للشرع لا للقدر، للشرع. وأما الآخرون بملء أعينهم نظروا إلى القدر، وهؤلاء أيضا لم يفرقوا بين الخلق والأمر، وهؤلاء لم يفرقوا بين الخلق وبين الأمر، هذا على طرفي نقيض. يعني إن قلنا الأولون خلطوا بين الخلق والأمر، فالآخرون أيضا خلطوا بين الأمر والإيش والخلق، لكن الفرق بينهما هذه عين نظرت إلى القدر محض القدر، وهذه عين نظرت إلى محض الإيش الشرع، وكل اتجه اتجاها في هذا. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة صراحة أكثر من الأولين، في قول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقالوا: قد قال الله تعالى: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال الله جل في علاه: تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فهؤلاء نظروا إلى الأدلة الكثيرة التي أثبتت بأنهم يدخلون الجنة بعملهم ودرجات بعملهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بما كسبت أو قول الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. فهؤلاء توغلوا في النظر لأمر الشرع وعظموا جدا فعل العبد وإرادة العبد ومشيئة العبد حتى أنهم قد غلوا حتى قالوا بانفراد مشيئة العبد وإرادة العبد وأن الله تعالى لا يعني ليس بخالق لفعل أو أفعال العباد. والله يرد عليهم يقول الله خلقكم وما تعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله خلق كل صانع وصنعته. فهذا القسم الثاني أما القسم هذا الصنف الثاني وهذا مقابل الصنف الأول. وهؤلاء جميعا على إيش؟ على ضلال. هؤلاء جميعا على ضلال لأن الإشكال عندهم كان الإشكال عندهم في النظر إلى آيتين إلى الباء مسألة الباء في قول الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقول سلام لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. فهنا الآن باء مثبتة وباء منفية فدائرة المسألة والخلاف بينهما بالعينان العورتين هي الباء. فأما الأولون فنظروا للباء فمحوا أثرها بحال من الأحوال لا باء مفهوم لا باء عندهم لأن الله تعالى قال إلا ما شاء ربك. وأيضا قال الله تعالى وما تشاءون إلا إن شاء الله. وقال الله تعالى في علاه وأضله الله على علم وما يريد الله أن يهديه ويجعل صدره يشرح صدره الإسلام ويريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقالوا هنا لا باء المسألة أصالة بمحض إيش بمحض مشيئة الله جل في علاه. لذلك هؤلاء يعني كما قلنا أسوأ حالا من الآخرين أسوأ جدا حالا من الآخرين لأنهم بحق ينسبون الظلم لله جل في علاه ويصفون الله بالنقص وبأنه كما قلنا بأنه إذا عذب على فعله هو لا أفعالهم. وإذا أدخل الجنة أيضا أدخل الجنة على فعله هو لا على أفعالهم. والآخرون نظروا إلى الباء فتوغلوا في إثباتها هؤلاء توغلوا في إنكارها وهؤلاء توغلوا في إثباتها فجعلوا الباء باء إيش ثمنية جعلوا الباء باء ثمنية يعني الباء ثمنا للأعمال. لذلك هم يعني كأنهم يتعاملون مع الله كأنها مقاولة صاحب عمل وأجير ويريد أجرته إذا انتهى أعطوا الأجير حقه قبل أن يدفع عرضه. فقالوا المطيع واجب على الله إدخاله الجنة واجب على الله أن يدخله الجنة والعاصي واجب على الله أن يدخله النار. هذا أصل الأصول عندهم في هذا الباء. والصحيح أن نقول الباء المثبتة غير الباء الإيش المنفية. الباء المثبتة وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون يعني بسبب ما كنتم تعملون. فالباء هنا باء إيش السببية أنت دخلت رحمة الله لن تدخل الجنة إلا برحمة الله لفعلها. لكن هناك أسباب لتصل إلى رحمة الله لأن الله تعالى أناط المسببات بإيش بأسبابها. أهم الأسباب التي تصل بك إلى رحمة الله جل في علاه هو أن تطيع أوامر الله جل في علاه أن تكون من منافع الأوامر وأن تزاجر عن النواهي ولو حدثت المساوئ أو الزلات والسقطات والهنات التي نقع فيها جميعا يبقى لابد أن نردف ذلك بأن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو إذن الأصل الأصيل في هذا الباب أن نقول بأن الباء ليست ثمنية ولكنها سببية. الباء هنا في قول الله جل في علاه وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هي كانت باء إيش باء سببية لا باء ثمنية. وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيش برحمته. هذا من أمتع ما يكون لو نظرت نظرا دقيقا لهذا الحديث حل لك كل الإشكالات. كيف الإشكال أنهم جعلوا الباء ثمنيا ممتاز ثمنية عوضا وقلنا الباء سببية هي سبب إلى طيب من وين بهذا الحديث يحل هذا الإشكال وجيد بس هي باء سببية تقصد ثمنية يا إبراهيم قاربت هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لكم أمورا. الأمر الأول، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة بالعمل، العمل ليس ثمنا، نفى ذلك. لن يدخل أحدكم الجنة بإيش؟ بعمل. لن يدخل أحدكم الجنة عمله، العمل لا يدخلك الجنة، ليس ثمنا، ليست المقابلة بالعمل أن تدخل الجنة. والدلالة ذلك كما قلنا الحديث الضعيف ويستأنس به أن رجلا كان يصوم النهار وكان يقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، فأتي به فقال له الله تعالى أدخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي، في الضلال الفكر. فقال له الله تعالى إذن يعني حكمت على نفسك، إذن ضعوا نعمة من نعائمي في كفة وضعوا عمله في كفة. قبلها أقره قرره، قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت. قال من أجر لك البحار والأنهار؟ قال أنت. قال من عافاك في بدنك لتقوم أو تصوم؟ قال أنت. من الذي يسر لك الطعام؟ قال أنت. هذه نعائم بأسرها لله جل في علاه. فوضع نعمة العين في كفة ووضع الأعمال في كفة، فرجحت كفة العين فقال إلى النار، فعلى فوهة النار وقف، فقيل ما أوقفك؟ قال أنتظر رحمة الله. فقال الله أدخلوه الجنة برحمتي. استيقن الآن، قال إذن برحمتك، أقر إذن برحمتك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد منكم بإيش؟ بعمله. لا، لا يمكن تدخل، يبقى الثمانية غير موجودة، يبقى نفس الثمانية هو الآن، فهمني؟ لكن ذكر الأصل أنك تدخل الجنة بإيش؟ برحمته، برحمته، لأنه قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إيش بقى العلاقة بين أن قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعملي وقال إلا برحمته؟ العلاقة أنه قال والعمل سبب إلى ولوج إلى رحمة الله جل وعلا، يعني كأنه قال وتعلم ما تقف لا تقفن عند الرحمة فقط، لأن الله جل في علاه رأى أقواما وقفوا عند الرحمة وتركوا إيش العقاب فتجرأوا عليه. لذلك قال الله جل في علاه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. غفور رحيم لكنه أيضا عذاب، العذاب عذاب أليم. فلذلك قال أنت لتلج إلى الرحمة أسباب ولتلج إلى العذاب أسباب أيضا، لأنه لن يعذبك ولست بأهل العذاب. طيب ولن يرحمك وليس فيك أهلية الرحمة، لا فيك لأن الله تعالى يضع الشيء في إيش؟ في موضعه. لذلك قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيك لكن لست إيش؟ لست مؤهلا للتأهل الكامل، هو الذي أهلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنه الله جل وعلا؟ ولولا، اسمعوا هذا الذي سيأتي لتعلم أننا أصحاب زلات وسقطات وهنات وهفوات، ولو تركنا الله لكفرنا ما سبتنا وضعنا وكنا أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن. قال الله جل وعلا لأكرم الخلق على الخالق، لأعظم من وطئ التراب، ولولا حرف وجود الامتناع، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولو حدث. قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. انظر، هذه مسألة من أعظم ما تكون، بأن الإنسان إذا ثبت الثبات من الله، وإذا زاغ فالأصل فيه، الأصل فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وأشار إشارة لطيفة، ورحمة الله لن يلج إليها المرء إلا بالأخذ بالأسباب التي تصل بك إلى رحمته، الأسباب التي تصل بك إلى رحمته. هذه هي الأصل في هذا الباب. الغرض المقصود بأن هؤلاء نظروا كما قلنا الباء الثمانية، ونسلم بيّن أنه لا باء ثمانية لكنها باء سببية، وبهذا يجمع بين اثنين. والرد على هؤلاء الذين قالوا لا حكمة ولا تعليل، القرآن بأسره يدل على أن قضية الكون بأسرها حكمة وتعليل، أن الله ما خلق هذا الكون بمرامه الشاسعة إلا لأمر جلل واحد، تحقيق القضية الكبرى، قضية الكون الأصيلة، وهي توحيد الله جل وعلا. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وليتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى في علاه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الحق هنا وإيش؟ الحق هو هنا للعلة والحكمة التي من أجله خلقها، وهو أن تكون شاهدة على ربوبية الله تعالى في علاه. ولما قال الله على الشمس والأرض للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالغرض المقصود أن الله تعالى بيّن ذلك, بيّنه ما خلق الخلق لعبا, لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه إيش من لدن إن كنا فاعلين. فالله تعالى ما خلق ذلك إلا لحكمة عظيمة, إلا لأمر جلل, ألا هو تحقيق توحيد الله جل في علا. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني صنفان متقابلان. الصنف الثالث هذا صنف عجيب, هذا الصنف صنف من طائفتين. هذا الصنف الذين قالوا عبادة ولها حكمة, أثبتوا بعض الحكم, ولكن الحكمة عندهم هي رياضة النفوس, هو خروج الإنسان من الطبع البهيمي إلى الرقي الإنساني. يعني هذه العبادة عندهم أن يتفرغ وأن يذهب إلى غار حراء يجلس, فسيجد جبريل سيأتيه فيوضات بقى عقلية, ولا يقولون العقل الفعال. وهؤلاء الفلاسفة الطائفة الأولى, هؤلاء الفلاسفة الذين خربت اليونان عقولهم, فهم الفلسفة اليونانية خربت عقولهم. فهؤلاء يرون بأن العبادة ما هي إلا رياضة للنفوس, كما قالوا قبل ذلك, قالوا يا أفيون الإيش شعور, هي رياضة النفوس, إنه حتى يرتقي من الطبع السبعي الطبع البهيمي إلى الرقي الإنساني. فإذا تراه بقى الآن يثابر ويجارد ويصبر, فيصوم النهار ويقوم الليل ولا يتكلم مع أحد, ويحاول قدر الإمكان أن يرتقي حتى الحيوان لا ينظر إليه, حتى الحشرة لا يقتلها. فيقولون طريد النفس على ذلك يصل به إلى الرقي, وبعد ذلك يتخيل بقى هنا, يتخيل فيوضات, وهذه الفيوضات سميها جبريل, سميها ميكائيل, سميها ما تسميها تسميها. هؤلاء الفلاسفة يرون أن هذه هي الحكمة فقط من العبادة. يبقى إذن تراه ما يعني موجودا في واقعنا بأمر أظهر من شمس النار. من؟ يا بال ارحمني الله يكرمك, أنا قلت طائفة وقلت فلاسفة الآن, يعني هذه الطبقة الأخرى. يا جماعة الخير يجلسون في مكان لا يتكلمون, لا ينظرون, لا يرقبون, لا يفعلون. طيب يصلون إلى إيه؟ إلى أنهم استنشقوا الروح الداخلية والخارجية. ها المجانين, شكرا أخوي. ما هو ها البوذية, البوذية مشهورة جدا في هذا الباب, صحيح ولا لا؟ الأخ قال لك اليوجا المهم أنها لعبة وخلاص انتهى الموضوع. لكن هؤلاء هذه الطريق يقولون طريد النفس على الفضائل, طريد النفس هذه كما قلنا بدعة الفلاسفة, هذه بدعة الفلاسفة, بدعة الفلاسفة. وقوم آخرون يرون أن العبادة ارتقاء بالمرء ليصل إلى الأمور الخفية, وهي مسألة الفناء, الفناء. طيب وهي مسألة العشق والهوى, وهذا نعم الفناء عن شهود السوى. ماشي اخو حافظ ثلاث كلمات ممتاز, الفناء عن شهود السوى. وهؤلاء الذين يقولون بأن الإنسان إذا له طبقات وله أوراد وله صلوات خاصة, له أعمال خاصة, هذه الأعمال تصل به إلى الارتباط الأصيل الوثيق بالله جل في علاه. ويدخلنا في مسألة العشق والهوى حتى يصل أحدهم إلى أن يقول ما عبدتك طلبا لجنتك ولا خوفا ولا هربا من نارك, عبدتك إيش محبة فيك أو عشقا فيك. وكان يقولون ليت الذي بيني وبينك إيه عامل, وبيني وبين العالمين خراب, ليتك تحلو والحياة مريرة, وليتك لحظة, وليتك ترضى والإنام إيش غضاب غضابه. حين قال ما تحت التراب إلا التراب إيش وليس أيوة ماشي أنت شغال في وليت الذي بيني وبينك عامل وبين العاملين خراب. طيب الثالث إذا صح منك الود فالكل هين وما فوق التراب إلا التراب. اكشف عن هذا الرجل, خذوه منفردا واكشفوا عنه. صحيح قال وما فوق التراب إلا التراب, الغرض المقصود يصل بذلك, بل أرقى من هذا يصل بها إلى إيه بقى, ما في الجبة إلا الله, ما فرق بين الخالق وبين المخلوق, لا تشعري ما الفرق, ما من الخالق من المخلوق, ممكن يصل بها إلى ذلك. وهؤلاء كما قلنا لهم أوراد خاصة ينزل الله بها بسلطان وأمور خاصة, وهذا طبعا الجميع ينكره, الجميع حتى الذين حتى يقولون بالسلوك والتصوف الحسن ينكرون مثل هذا, إن إنسان يقول بالحلول والاتحاد وهذا الكلام هذا لا يمكن لأحد أن يقبله، حتى الذين يقولون طبعا تصوف معروف أن في سلوك وأدب تصوف إسلامي الحمد لله كإبراهيم بن أدهم كالجنيد هؤلاء من أعظم الناس سلوكا ومن أطيب الناس عملا في التعامل مع الله لا في علاه والأداب في العبادات. الغرض المقصود هذا صنف أيضا قام بهذا الأمر ورأى أن هذه هي العبادة وهذا القيام بحق مقام إياك نعبد وإياك وإياك نستعين، وهذا طبعا خطأ وزلل. والحمد لله الصنف الرابع هو الصنف الذي ينظر ويمشي دائما يسير بعينين جميلتين، هذا الصنف هو الصنف الذي يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء الأخيار الأبرار العلماء النبلاء هؤلاء يسيرون بعينين جميلتين ينظرون ويوفقون بين الخلق وبين الأمر ويوفقون بين القدر وبين الشرع لا تضارب، يقولون حكمة وتعليل ولا يقولون بتوغل الحكمة والتعليل ومطلق الإثبات، وأيضا يقولون بأن هذه أيضا تابعة الأسباب مناطة بالمسببات منوط بها الأسباب وأن النتائج لابد أن تكون لها مقدمات، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. الغرض المقصود بأن هؤلاء نظروا بعينين جميلتين وكما قلنا انتفع عندهم الغلو أو الجفو، قالوا نحن ننظر بعينين بعين القدر وأن الله تعالى قدر كل شيء وكون كل شيء وخلق كل شيء وأمر بكل شيء أراده وأن ما أراده الله كان وما ولم يرده لم يكن وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كما قال الله جل في علاه ولكن الله يفعل ما يريد، وأيضا بأن الله تعالى خلق أفعال العباد وأن العباد مع أن الله خلق أفعالهم هم يفعلون أفعالا تنسب لهم، وقالوا النسبة لها وجهان بعينين جميلتين نسبة للعبد الفاعل ونسبة للرب الخالق، فقالوا أما الفعل السارق الزنا أو الطاعة الصوم الصدقة القيام الصيام قالوا كل ذلك فعل العبد، فقالوا ينسب للعبد فعلا واكتسابا، هو الذي صام هو الذي قام هو الذي تصدق هو الذي ذهب هو الذي جاء هو الذي سبه هو الذي زنى، يبقى إذن قالوا ينسب للعبد فعلا واكتسابا وينسب للرب خلقا وإيجادا، لم يخلق الله تعالى لا يكون بحال من الأحوال لم يكن بحال من الأحوال، لذلك الله تعالى قال ذلك وأثبته في آية واحدة فصلت كل هذا لتنظر بالعينين، قال وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، قال وما تشاؤون هذا نفي للمشيئة إلا استثنى يبقى لك مشيئة، أثبت لك المشيئة أثبت لك المشيئة لكنها صارت مشيئة إيش تابعة، وإن لم يكن هناك ثمت مشيئة لما قالوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون كيف وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى إذن لما أثبت لهم عملا لابد لزاما ها أو سبتها المجال تاني تفضل ممتاز مع أنك مقبول مثل المقبول الآخر لكنها صحيح، لو أثبت لهم عملا يبقى لابد أن يكون قد أثبت لهم إرادة ومشيئة، ما يكون عمل بحال إلا بإيش بإرادة لا يمكن بحال من الأحوال، الأعمال لابد لها من إيش من إرادة ولابد لها من مشيئة، المجنون لكن نقول لما أثبت لهم عملا إذن لابد أن يثبت لهم إيش مشيئة لأنه أثبت عملا باختيار والعمل الاختياري دلالة على المشيئة وعلى الإرادة، يبقى هنا نرى أن الله تعالى جعل له مشيئة والمشيئة تابعة لله، فهؤلاء الذين وفوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين ينظرون ويسيرون بعينين جميلتين عين القدر وعين الشر، عين القدر يعلمون أنه ما من شيء يتحرك أو يسكن في هذا الكون إلا وهو بقدر الله جل في علاه، وما من شيء يثبت إلا بالله، ما من شيء يسكن إلا بالله، ما من شيء يتحرك إلا بالله جل في علاه. طيب وقالوا إذن الله تعالى خلق كل شيء وهو المتحكم في كل شيء وهو المحرك لكل شيء سبحانه جل في علاه، لا يكون في الكون إلا ما أراد ولا يمكن أن يكون في الكون ما لم يرده الله جل في علاه، لذلك قال الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لو شاء لفعل ولو شاء لم يفعل سبحانه جل في علاه، وينظرون بعين الأخرى عين الشرع يقولون نحن عباد لله خلقنا الله لأمر جلل هو أن نأتمر بأمره وننتهي عن نهي وإن أسأنا وتعدينا رجعنا وأنبنا واستغفرنا ربنا جل في علاه، فهذه الأصناف الأربعة تكلم فيها، ولذلك هو يقول وهؤلاء يعني الأصناف الأربعة، نجد أن أفضل وخير من في الأصناف الأربعة تحقيقا لمقام إياك نعبد وإياك نستعين هو الصنف الرابع الذي نظر بعين القدر وعين الشرع، وكما قلنا تحرك لله، نام لله، قام لله، أكل لله، شرب لله، فعل كل شيء بإخلاص لله دل في علاه، وإن زل وإن سقط وإن كانت الهفوة والكبوة فإنه يتوب ويؤوب إلى ربه دل في علاه. وأيضا هو يفعل ذلك لله، ينظر كما قلنا بعين القدر وعين الشرع ويعتقد في ربه جل في علاه أنه المتحكم في الكون بأسره. ثم انتقل المصنف إلى كلام رائع من حسن الكلام، هو قال: ونحن مأمورون شرعا ألا نلتف إلا حول النبي صلى الله عليه وسلم. بكلام هذا المعنى، المعنى فيه أنك تذهب إلى ما قال الله قال الرسول، أن هذا الاتجاه الصنف الرابع هذا ما حقق مقام إياك نعبد وإياك نستعين إلا بأمرين. الأول كما صدر الباب به الإخلاص في العبادة، الإخلاص و المتابعة، والمتابعة لا تكون إلا عن إيه؟ عن جهل مركب. فإذا كانت المتابعة خطأ عن إيش؟ عن علم. فقال: ونحن الآن مأمورون شرعا أن نلتف أو نقترب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لنعمل به. طب إذا كانت المسألة فيها اجتهاد، نقول أقرب الناس إلى السنة هو الذي نأخذ بقوله. فهو يقول الآن إذا قلنا بأن الأصل فينا أمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله، طيب هناك من اختلف في على مسألة ما مثلا، لأن الله تعالى قال: لعلمه الذين يستنبطونه. فالخلاف فيه راجح وفيه مرجوح. قال: أما الراجح فنحن نقترب منه لأنه الأقرب إلى، غلب على ظن أنه الأقرب إلى السنة، لأننا مأمورون شرعا إلى الالتفاف حول السنة. طب إذا كان المرجوح، قال: ولا يصح، وهذا حسن الأدب مع المخالف واستيعاب المخالف، لما المخالف يقتل، لما المخالف يسب. قال: وهذا في حسن من حسن الأدب أنه لا يكون أو يرتقي إلى المخالف بالسلب، يعني بالسب والشتم والتنقيص من القدر ومن العقل. قال: وأيضا لا يقرض عرضه بالمقاريض، يعني إن كان مخالفا ولن كان مخالفا لا يقرض عرضه بإيش؟ بالمقاريض. فقال: والكل يسعى، فمجتهد مصيب فله أجران، ومجتهد مخطئ فله أجر. ثم ختم الكتاب بأسره بحسن مسك الختام وقال: ويرجع وترجع على ما أصلنا كل عبادة، وهذا المقام مقامات العبادة ترجع إلى أصل المحبة التي وضعها الله في قلب العبد، محبة الله جل في علاه، وهي أصل كل خير، أصل كل خير محبة الله جل في علاه. وأصل كل عبادة سواء عبادة باطنة أو عبادة ظاهرة هو سرعة محبة الله، ده هو محبة الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه منكرا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. وأيضا الآية الأخرى في تفسير قول الله تعالى: فما أضلنا إلا المجرمون، وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة، لا قبلها، قالوا: إذ نسويكم، قبل الآية: إذ نسويكم رب العالمين. هذا الشاهد، أنا أريد الآية اللي قبلها: تالله إن كنا لفي ضلال فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، ما يسوونه بالخلق بحال من الأحوال. الله تعالى قال عن أكفر أهل الأرض: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الآية الأخرى: ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بالخلق انفراد الخلق الله جل في علاه. حتى المنوية الذين قالوا للكون خالقان قالوا: خالق النور أفضل من خلق الضوء، يبقى إذن انفرده الآن، مفهوم؟ فهم لا ينزعون في ذلك، لكن قالوا: إذ نسويكم برب العالمين في إيش؟ في المحبة. قال: أصل كل خير، أصل عبادة كل عبادة هي المحبة لله جل في علا. لذلك وقالوا: وتحقيق العبادة الحق في هذه على أصول أربعة، من استتمت عنده الأصول الأربعة فقد أتم العبادة الحق لله جل في علا التي بها السعادة. لأن قلنا الصنف الرابع يعتقد بأن العبادة إيش؟ ثمرة، ثمن للجنة، يعتبرونها ثمن للجنة، خطأ بين، يعتبرونها إيش؟ العبادة سبب السعادة، العبادة سبب السعادة، لأنها توصل رحمة الله، ورحمة الله تدخل بها الجنان. فهم يقولون: لن يصل هذه العبادة إلا بأصول أربعة تتم له، فإن استتمت الأصول الأربعة له تمت العبادة، إذن بعد ذلك ينتظر السعادة، لأن بالعبادة يلزم منها إيش؟ السعادة. قال المصنف: قال والأصول الأربعة في ذلك، قال: تدور على الباطن والظاهر. طبعا إن أردت أن تبحث عنها فقل: عرف العبادة أولا، لأنه لما قال إن العبادة لها أصول أربعة، يبقى إذن آتي بالعبادة أولا، بتعرف العبادة أولا، ثم آتي بالأصول الأربعة لتستتم. فإن استتمت الأصول الأربعة تمت السعادة أو كانت السعادة. وما الأصول الأربعة؟ قل العبادة أولا. العبادة اسم جامع، إذن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ما يحبه الله ويرضاه، إيش تستفيد منها يا أستاذ حريص؟ ممتاز، هذا الذي أريده. يبقى معنى ذلك نقول يحب الله ويرضاه، يبقى معنى ذلك أن نقول بأن المسألة في العبادة لا على الهوى، لا على الوجد، لا على الذوق، لا على الأهواء. العبادة مقامها أسها وأساسها وركنها الركين هو ما يحبه الله جل في علاه. وطبعا الذي يحبه الله لا تعرفه ولا تعلمه إلا بالتوقيف. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن فقد قال والعبادة أصلها القلب. المصنف يقول بذلك بأنها تدور على القلب. قال قول للقلب وقول للسان وعمل للقلب وعمل للسان. رجع مرة أخرى إلى الإيمان، وأن الإيمان إيش؟ بإجماع المسلمين قول وعمل، قول وعمل. ثم قسمه وقال وقول باللسان وقول بالجنان وقول وعمل بالجنان وعمل بالأركان. العجيب أن المصنف قال قول القلب، ثم قال قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. ليش؟ ليش هذا التقسيم؟ هو كما قال هي المسألة مسألة الاعتقاد. احنا نقول اولا كل عمل او كل قول لابد ان يكون له نابع من ايش؟ من الباطن. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وان الجسد مضغة اذا صرعت صرح الجسد كله؟ فالابتداء تبتدئ بالاعتقاد اولا، صحيح؟ لذلك قال قول القلب. وقول القلب هو ايه؟ هو التصديق، هو الاعتقاد الجازم. وقول القلب هو التصديق الذي جاء بالصدق وصدق به، ولذلك هو الاعتقاد الجازم بربوبية الله وإلهية الله والأسماء الحسنى وصفات العلى بالإيمان بالملائكة. هذا هو قول القلب. وقول القلب لزاما ينضح على قول اللسان. صدق بقلبي فلابد أن يصدق بلسانه، والتصديق باللسان ها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يبقى إذن تصديق اللسان هو إيه؟ الشهادتين. ثم بعد ذلك الأعمال، أعمال اللسان. اجعل لسانك راطبا بذكر الله، يبقى أنت أيضا تتحدث بالإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، وأيضا بعد ذلك تتعبد لله تعالى بالعبادات التي على اللسان. قول اللسان، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب. وعمل القلب هو من أهم الركائز، هذا أهم الركائز، أصل أصيل للنجاة، للرفعة، للعلو، للسمو، للمغفرة. عمل القلب، قلنا عمل القلب جعل رجلا شرابا للخمر، جعله في عفو وفي عافية وفي مدح دون الذم. لما يكون شرب الخمر، وخالد بن الوليد يقول بعدما جلد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، ما أكثر ما يؤتى بك. شوف التكرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا، مدافعة منافحة عن عرضه، لا، هذه للنبلاء للأبرار الأخيار. قال لا والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. شوف انظر، وهذا كما قال علماءنا النبلاء، قالوا إشارة إلى فضل أعمال القلوب وإن كانت في الجوارح فيها ما فيها، لأن ذنوب الشهوات أخف بكثير من ذنوب الإيش؟ الشبهات. ذنوب الجوارح أخف وطأة عند الله بكثير، بون شاسع فرق واسع، من ذنوب القلوب. ذنوب القلوب أعظم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الفتن تعرض على القلوب إيش؟ عبد الحصير عود ما قال على اللسان وعلى القلب أو على العين، قال فأيما قلب أشربها فأيما قلب أنكره. فالأصل مداره على القلوب. الغرض المقصود نقول عمل الجوارح من خشية وإنابة وتوكل ويقين وحسن ظن بالله جل في علاه وخوف ورجاء ورهبة ورغبة، كل ذلك أو من رغبة ورهبة، كل ذلك من أعمال القلوب. عمل القلب عمل وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل إيش؟ عمل الجوارح. وعمل الجوارح تابع لعمل القلب. لذا فنحن نقول بأن اللبيب القريب هو الذي يفهم جيدا بأن قول اللسان يكون تابعا دائما مستلزما له قول القلب، هو المستلزم لقول اللسان. طيب، وعمل الجوارح لابد أن يكون نابعا من عمل القلب، إلا في المنافقين، وهذه حالة استثنائية، ولذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قد ختم الله لنا الكتاب بفضل الله وبمنه وكرمه علينا. نعم أستاذ. من قلت ذلك وأرددنا على هذا ردا جميلا مفصلا. سبب في تقول لن يستجيب رحمة الله. ايه الجمال ده ابو عرام انت، ايه الجمال ده؟ شوف الاستمرارية في طلب العلم ايش بيحدث. جميل جدا هذا الاستدلال، جميل جدا جدا جدا. اللهم انت الفتاح العليم يا رب العالمين، لو تعلمون ما في المجالس من خير، لو تعلمون كيف ان عندما تحفكم الملائكة كيف يفتح الله عليكم. ما ادري والله، لا يعلم بعظم مكانة هذه المجالس الا مغبون، وما يضيع علي هذا الخير الا مغبون، الا مغبون. والله جل في علا يمنع من يشاء على ما شاء، ويفتح لمن يشاء بما شاء سبحانه. هو علام الغيوب، هو يعلم عباده من يعني يستحق منه ممن لا يستحق. تفضل. العلم العلم. نسال الله ان ربنا يحفظنا ويحفظكم، ونسال الله ان يجعل البلد امنا رخاء، ونسال الله ان يرفع الغم عن الامه، وان يوفق الجميع لكل خير وبر. وقولي هذا، استغفر الله لي ولكم.